بسم الله الرحمن الرحيم حميم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من و

الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض